وقال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. هنا يبين لنا كيفية اغتساله لدخول مكة. كان إذا حج ودنا من مكة ينزل بذي طوى فيبيت، فإذا أصبح اغتسل وصلى الصبح أي بات بيتوتة كاملة، فإذا ما أصبح وصلى الصبح اغتسل ويدخل مكة مغتسلا. ونبهنا بأن العلماء يقولون هل الاغتسال لمكة من حيث هي مكة تعظيما لها واحتراما لدخولها أو للوازم دخول مكة وهو الطواف؟ والجمهور على أن هذا الاغتسال من أجل الطواف، لأن الحائض والنفساء ما أمرتا بالاغتسال. الرسول ما أمر أسماء أن تغتسل عند دخول مكة، بينما أمرها أن تغتسل لإهلالها، ولذا قالوا يغتسل الداخل إلى مكة ليكون متهيئا للطواف، فلا يشتغل بعد دخوله بطلب الماء والمكان للاغتسال، قد يجد وقد لا يجد، فيضيع وقتا قبل أن يطوف. وتحية مكة الطواف، المبادرة للطواف. إذن الاغتسال عند دخول مكة تهيئة له ليأتي إلى الطواف وهو على استعداد للطواف. وعند الجمهور أن هذا الغسل من مسنونات الإحرام وليس من واجبات الحج، فإذا لم يتيسر للإنسان لا شيء عليه، فإذا لم يتمكن من الاغتسال ووجد الوضوء توضأ، إذا لم يستطع أن يقف الآن بذي طوى الجاهل الآن ما هو محل وضوء لأحد، فيحمد الإنسان إلى مكة وينزل حيث منزله في أوتيل ولا في بيت ولا في أي كان، أو سيخرج إلى عزيزية في الخيمة حسب ما يكون الأمر، ويستقر في سكنه اغتسل أو توضأ وجاء إلى البيت وطار. هناك صورة يذكرها مالك أو تذكر عن مالك في المدونة، وهو إذا قدم الإنسان إلى مكة مراهقا، بمعنى جاء متأخرا ليلة عشية عرفة وصل مكة، تعطلت سيارته، أخطأوا في تقدير يوم الوقفة متى يكون، فإذا لما وصل مكة كان يظن أنها ليلة ثمانية والناس يذهبون لمنى، فإذا بها ليلة تسعة والناس رايحين لعرفة، ماذا يفعل؟ هذا عند مالك ليس عليه طواف لا قدوم ولا عليه اغتسال، يذهب حالا إلى عرفة. إذا كان مجيئه يوم تسعة والناس نازلين من بالليل، نازلين من عرفة إلى مزدلفة، في هذه الحالة ليس عنده وقت يطوف قدوم وليس عنده وقت يبحث عن ماء ليغتسل، بل يذهب إلى عرفات رأسا. فإذا أدرك من عرفات قبل طلوع الفجر خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة تأكد يقينا أنه وصل أرض عرفات قبل مطلع الفجر أدرك الحج. فمثل هذا ما عنده وقت يغتسل فيه لا بذي طوى ولا بذي فرس. وعلى هذا الاغتسال لمن عنده متسع وإمكانيات من حيث الزمان في سعة والمكان في تيسير، فإذا لم يتيسر له أتى إلى مسكنه كما أثرنا وأمن نفسه في سكناه، ثم طلب الماء للغسل فإن لم يجد فالوضوء، ثم يذهب إلى إلى البيت ليطوف. نعم. قال وأمر من معه أن يغتسل. هكذا صحبة العلماء والفضلاء والأخيار، صحبة ابن عمر لمن معه علمهم ولا لا؟ وأمر من معه. لو كانوا صحبوا شخصا آخر لا يعلم أحكام المناسك، هل يعرفون الاغتسال في دخول مكة؟ ولذا من آداب السفر كما يذكره النووي على الإنسان الذي يريد الحج أن يتخير الصحبة من العلماء والصلحاء. العلماء يعلمونه ما جهل، وكذلك الصلحاء يذكرونه ما نسي، ويكون في رفقة خيرة، وهذا خير له وخير رفيق. وكما تقول العامة الرفيق قبل ايه؟ قبل الصغير. ويقولون في نقطة لطيفة جدا في بلاغة القرآن: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه العندية أي المكانية عند مليك، يعني كما يقول حسن الجوار قبل حسن الدار. أيهما أفضل إنعاما، كونهم في الجنة ولا في عند مليك مقتدر؟ في جنات ونهر أعظم إنعام ولا عند مليك مقتدر أكثر؟ عند مليك مقتدر أكثر. إذن حسن الجوار قبل الدار. فكذلك الحاج المسافر، مسافر في رحلة، في بعثة، في أي شيء، في غزوة، في أي أمر خرجت في سفر، يجب أن تتخير الرفيق الذي يساعد على تلك المهمة. لو كنت مسافرا في غزوة عندك بعض الأشخاص، فارس محمد يعرف طريق القتال ويعرف كيف يلاقي العدو وكيف يبارز ويعرف قواعد القتال بكاملها، خير لك أن تسافر معه ولا مع شخص مثلك لسه ما سافر ولا قاتل ولا حمل سلاح؟ أيهما أولى لك؟ الذي يعرف لأنه أولى بك. رحلة علمية استشافية، تسافر مع شخص عالم خبير فني في هذا الموضوع ولا تسافر مع إنسان آخر؟ لا، علي عالم خبير بهذا. فإذا كنا اشترطنا الإسلام في الجميع، أولى لي أن أسافر مع خبير فني في هذا الموضوع ما دام مسلما تقيا هو على إسلام، من أن أسافر مع شخص آخر من أصلح عباد الله لكن لا خبرة له في هذا الموضوع. صلاحه لنفسه ولكن الخبرة في هذا الموضوع أنا في حاجتها. وهكذا في الحج تسافر مع شخص يعرف المناسك يذكرك بها ويعلمك إياها أولى لك. الآن أصبحوا يأخذون العالم في جيبهم، كل حادث لديه جايب عالم في جيبه، لكن عالم بريالين. شفتوه ولا ما شفتوه يا جماعة؟ الكتاب، شوف الكتاب الصغير مثل كبير، حتى الكتاب الصغير يكتبه إنسان ويروجه بأخبار الله أعلم بها وبعبارات منمقة مسجوعة في الدعاء في الأدعية، بيان الفقه الموجود فيه الله أعلم. وقديما قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من إيه؟ من صوابه. والملاسك لا يصبح فيها الكتاب أبدا. يقولون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عالم زمانه، لما جاء إلى مكة أراد أن يطوف جعل الكعبة عن يمينه وأخذ إيه؟ فجاء طفل صغير من أهل مكة قال يا شيخ ما وجد الطواف. قال له كيف؟ قال اجعل الكعبة عن يسارك. كذا عن يساري؟ ها وأطوف أنا عن يمين؟ والله إني سترته في كتب يا ولدي قبل مجيئي. سترت في كتبك نظريا غير، والتطبيق العملي هنا غير. وهكذا يا إخوان، ربما تجد أكبر كاتب، رحالة، مؤرخ، أديب، ما ترك كتابا في السيرة النبوية إلا وقرأها. إذا جاء إلى المدينة يحتاج من وريه؟ في جبل سبع، في جبل أحد، وقد وقع ذلك في القريب. شخص يسمى البحاثة عنوانه لقبه، أراد أن يحاضر عن غزوة أحد، أراد أن يرسم جبل الرماة، فما استطاع أن يميز على السبورة بين جبل الرماة من جبل سبع، حتى قام طالب من كل من أهل المدينة وبين له الواقع والفرق التاسع بينهما. قال لك الحق، أنا لم أرى هذا. إذا يا إخوان، صحبة العلماء في الأسفار وخاصة في المناسك لها أثر كبير. فها هو عبد الله بن عمر ينزل في دخول عند أول دخوله مكة، ثم يبيت بها ويغتسل ويأمر من معه. هذا أمر إرشاد وأمر توجيه وتعليل، ليس إلزام، لأن ابن عمر لا يملك أن يلزم الناس، إنما أخبرهم بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.